بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية، نقف فيها مع قاعدة من القواعد السلوكية التي تدل على عظمة هذا الدين وشموله وعظمة مبادئه. إنها القاعدة التي دل عليها قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة. يقول ربنا تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. والمعنى أن الله تعالى يأمر من جمعتهم علاقة من أقدس العلاقات الإنسانية وهي علاقة الزواج ألا ينسوا في غمرة التأثر بهذا الفراق والانفصال، ألا ينسوا ما بينهم من سابق العشرة والمعاملة. وهذه القاعدة جاءت بعد ذلك التوجيه بالعفو: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. كل ذلك لزيادة الترغيب في العفو والتفضل الدنيوي. وتأمل في التأكيد على عدم النسيان، مع أن النسيان ليس بوسع الإنسان، إلا أن المراد به هنا الإهمال وقلة الاعتناء. وفي قوله سبحانه: إن الله بما تعملون بصير، تعليل للترغيب في عدم إهمال الفضل، وتعريض أيضا بأن في العفو مرضاة لله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يرى ذلك منا فيجازينا عليه أحسن الجزاء. أيها المستمع المبارك، إن العلاقة الزوجية في الأعم الأغلب لا تخلو من جوانب مشرقة ومن وقفات وفاء من الزوجين لبعضهما. فإذا قدر وآل هذا العقد إلى حل عقدته بالطلاق، فإن هذا لا يعني نسيان ما كان بين الزوجين من مواقف الفضل والوفاء. ولئن تفارقت الأبدان فإن الجانب الخلقي ينبغي أن يبقى، وألا يذهب هذا الجانب بمثل هذه الأحوال العارضة. وتأمل في أثر العفو، فإنه يقرب إليك البعيد ويصير العدو صديقا. بل تذكر يا من تعفو أنه يوشك أن تقترف يوم من الأيام ذنبا فيعفى عنك إذا تعارف الناس الفضل بينهم، بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن الحق. ولله ما أعظم هذه القاعدة لو تم تطبيقها بين الأزواج حينما يؤول أمرهم إلى الانفصال والطلاق، بل ما أعظمها لو طبقت بين كل من تجمعنا بهم رابطة أو علاقة من العلاقات. لقد ضرب بعض الأزواج من الجنسين أروع الأمثلة في الوفاء وحفظ العشرة، سواء لمن حصل بينهم وبين أزواجهم فراق بالطلاق أو بالوفاة. أذكر نموذجا وقفت عليه ربما يكون نادرا، وهو لشخص أعرفه طلق زوجته وكان له منها أولاد، فما كان منه إلا أن أسكنها في الدور العلوي مع أولاده الذين بقوا عندها، وسكن هو في الدور الأرضي، وصار هو الذي يسدد فواتير الاتصالات والكهرباء ويقوم تطوعا وتفضلا بالنفقة على مطلقته، حتى إن كثيرا ممن حوله من سكان الحي لا يدرون أنه مطلق. وإني لأحسبه ممن بلغ الغاية في امتثال هذا التوجيه الرباني: ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم، هذا مثال عزيز، لكنني أذكره لأبين أن في الناس خيرا. أيها المستمعون الكرام، ودعونا نرجع بذاكرتنا إلى الوراء لنتوقف قليلا عند موقف عملي ممن كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف كان يترجم القرآن عمليا في حياته بأبي هو وأمي. ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف بعد أن بقي شهرا يدعو أهلها ولم يجد منهم إلا الأذى، رجع إلى مكة فدخل في جوار المطعم بن عدي، فأمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح، وقام كل واحد منهم عند الركن من الكعبة، فبلغ ذلك قريشا فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تغفر ذمتك. ومات المطعم مشركا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس له ذلك الفضل، فأراد أن يعبر عليه الصلاة والسلام عن امتنانه لذلك المعروف المتمثل بقبول المطعم بن عدي، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في جواره في وقت كانت مكة كلها إلا نفرا يسيرا ضد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهت غزوة بدر كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. والمعنى: لو طلب مني تركهم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلت. كل ذلك مكافأة له على فضله السابق في قبول الجوار، فصلوات الله وسلامه على معلم الناس الخير. أيها المستمعون المباركون، في حياتنا مجموعة من العلاقات سوى علاقة الزواج، إما علاقة قرابة أو مصاهرة أو علاقة عمل، فما أحرانا أن نطبق هذه القاعدة في حياتنا ليبقى الود ولتحفظ الحقوق وتتصافى القلوب، وإلا فإن مجانبة تطبيق هذه القاعدة الأخلاقية العظيمة يعني مزيدا من التفكك ووأدا لبعض الأخلاق الشريفة. من العلاقات التي لا يكاد ينفك عنها أحدنا علاقة العمل، سواء كان عملا حكوميا أو خاصا أو تجارة، فقد تجمعنا بأحد من الناس علاقة عمل، وقد تقتضي الظروف أن يحصل الاستغناء عن أحد الموظفين أو انتقال أحد الأطراف إلى مكان عمل آخر برغبته واختياره وربما بغير اختياره. وهذا من مواضع هذه القاعدة التي ينبغي أن تكون حاضرة، فلا ينبغي أن ينسى الفضل بين الطرفين، فكم هو جميل أن يبادر أحد الطرفين إلى إشعار الطرف الآخر أنه وإن تفرقنا بعد مدة من التعاون فإن ظرف الانتقال لا يمكن أن ينسينا ما كان بيننا من ود واحترام وتعاون على مصالح مشتركة. ولذلك فإنك تشكر أولئك الأفراد وتلك المؤسسات التي تعبر عن هذه القاعدة عمليا بحفل تكريمي أو توديعي لذلك الطرف، فإن هذا من الذكريات الجميلة التي لا ينساها المحتفى به. وإذا أردت أن تعرف موقع وأثر مثل هذه المواقف الجميلة فانظر إلى الأثر النفسي السلبي الذي يتركه عدم المبالاة بمن بذلوا وخدموا في مؤسساتهم الحكومية أو الخاصة لعدة سنوات، فلا يصلهم أحيانا ولا خطاب شكر. أيها الإخوة، ومما يدين تطبيق هذه القاعدة الوفاء للمعلمين وحفظ أثرهم الحسن في نفس المتعلم. وأعرف معلما ما زال حيا أسأل الله عز وجل أن يمتعه متاع الصالحين، هو من رواد التعليم في إحدى مناطق بلادنا، أعرفه وهو الذي ضرب مثالا للوفاء، إذ لم يقتصر وفاؤه لأساتذته الذين درسوه، بل امتد الوفاء منه لأبنائهم حينما مات أساتذته رحمهم الله. ويزداد عجبك حين تعلم أنه يتواصل مع أبنائهم وهم خارج المملكة، سواء في مصر أو في الشام، فلله دره وأكثر في الأمة من أمثاله. ورحم الله الإمام الشافعي حين قال: الحر من حفظ وداد لحظة ومن أفاده لفظة. أيها الإخوة، في واقعنا مواضع كثيرة تفعل فيها هذه القاعدة القرآنية الكريمة: ولا تنسوا الفضل بينكم، فللجيران الذين افترقوا لهم منها نصيب، ولجماعة المسجد منها حظ، بل حتى العامل والخادم الذي أحسن الخدمة ثم تركنا وراح إلى أهله له منها نصيب. ولهذه القاعدة أيضا حضورها القوي في المعاملة، حتى قال بعض أهل العلم: من بركة الرزق ألا ينسى العبد الفضل في المعاملة، كما قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، بالتيسير على الموسرين وإنظار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل أو كثير، فبذلك ينال العبد خيرا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيدنا من سيئها لا يعيدنا من ذلك إلا هو سبحانه. وختاما أذكر الإخوة المستمعين بوسيلة التواصل مع البرنامج، وهي البريد الإلكتروني qwaed1430@gmail.com. أعيد مرة أخرى qwaed1430@gmail.com أو على عنوان الإذاعة صاد باء 60059 الرمز البريدي 11545 المملكة العربية السعودية الرياض. وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.